اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول، ونسألك الأمن يوم الوعيد، ونسألك الأمن يوم الوعيد. اللهم وكما بلغتنا رمضان فأكرمنا فيه بالعتق من النيران. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا واسلل سقائم صدورنا وانزع الحقد والغل من قلوبنا. زينا بزينة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترفع بها ذكرنا وتعصمنا بها من كل سوء. وتعصمنا بها من كل سوء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم غربتنا في قبورنا، وألهمنا الجواب عند سؤالنا، وألهمنا الجواب عند سؤالنا، وألهمنا الجواب عند سؤالنا. اللهم كن بنا رؤوفا رحيما، وعلينا عطوفا شفوقا. اللهم ارحم عبادك المؤمنين، أنزل على قبورهم الضياء والنور، والفسحة والسرور. اجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، وليسقى منا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا، وإلى الجنة سائقا ودليلا. اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة ما قضيته من خير وبر، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قضيته من بلاء وشر واصرفنا عنه يا عزيز يا حكيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. من الذي من عذابك يستنقذنا؟ وبحبل من نعتصم إن قطعت حبلك عنا؟ اللهم لا تردنا عن جنابك خائبين، ولا تطردنا من بابك محرومين. اللهم لا تردنا من بابك محرومين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم هب المحسنين منا للمسيئين اللهم هب المحسنين منا للمسيئين واغفر ذنوبنا أجمعين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين الله أكبر